الممتدة ما بين الكويت ومسقط الكاش بإيد الناس اللي فوق 60، فوق 60 اللي عمرهم فوق 60 أو فوق 70 عندهم كاش في المنطقة. الشباب ذئاب يعوون في الصحراء بلا مأوى، شباب صحيح. ولا سكن ولا لا سكن ولا تعليم صح ولا تأمين طبي ولا يتسول يتسول وهو عنده البي اتش دي وعنده ام اي وعنده مدرب وعنده وعنده، فهمت كيف؟ يتسول على انسان متخلف، انسان لم يؤتى من الحكمه ومن العلم شيء، لكنه يملك المال، لكن عنده كاش، عنده كاش، فهمت كيف؟ هذه سوء توزيع الثروه لابد من وضع حد لها. ليش؟ لأن الأراضي عم تغلى، المساكن تغلى، والشباب يعون كالذئاب في الصحراء. وهؤلاء الـ الـ الـ وهذا سيشكل خطر على الخليج في المستقبل القريب. قنبلة زمنية هذه، هاي قنبلة زمنية. طيب ما الذي أحدث الثورات في العالم؟ سواء كانت في الرغيف. هو الرغيف، الرغيف لا الرغيف هذه تعديناها احنا بالخليج. يقصد يعني الحاجه يختلف الرغيف باختلاف المناطق العالم. ايه بالضبط، الرغيف كسيمبل كرمز يعني، نعم. فهمت كيف؟ لكن هذه مساله سوء توزيع الثروه ان لم يعني يتم اقتحامها والمباشره في حلها ستصبح كذا. طيب الثالثة هي يعني فقدان السيادة. احنا دول بلا سيادة ترى. نعم القرار ليس بأيدي. لا لا لا لا لا لا ابدا، يكذب عليك اللي يقول لك قرار دول التعاون بإيدها، كذب، هذا كذب. اذا خذها مني، القرار هو للأمريكان الحليف الدولي، والامريكان يقودون، يقولون لنا يمين ويقولون لنا يسار. مالينوسكي من كم شهر، مالينوسكي اللي هو مساعد وزير الخارجيه كيري، طب على البحرين، بوم يركب السياره ويروح جمعيه الوفاق الشيعيه في البحرين ويقول لهم انتوا لكم 3 مقاعد في الوزاره القادمه في اكتوبر هذا الجاي لكم، احنا قررنا. شنو انت منو؟ انت شنو؟ انت باي حق انت؟ ولذلك الجماعه اخذوا كلام ان خلاص انتهت القصه، تشكيل وزاري القادم في اكتوبر جمعيه الوفاق لها 3 حقائب وزاريه. منو قال؟ مالينوسكي قال. الله، وين راحت الحكومه؟ وين راحت السياده؟ وين راحت السياده؟ معاي ولا لا؟ متى تتوقع أنه ستسحب أمريكا يدها من الخليج وتضعها في يد غيرها؟ ليش تسحب؟ ما راح تسحب. لا تسحب. إيش اللي أغضب الخليجيين عندما ظهر خبر اتصال الرئيس الأمريكي بالرئيس الإيراني وما قيل بتغيير استراتيجية أمريكا ومرحلة تجاهل دول الخليج؟ غضب الخليجيون. حكي هذا. هذا حكي. يقولون غضبنا ويقولون هذا ويتلاحسون بالغرف المغلقة. فهمت كيف؟ يعني احنا غير مستعدين لنقل البيض اللي وضعناه في سلة امريكا في الخليج؟ لا لا لا ولا يمكن. لا، من خلال هالادارات القائمة الان. لا، هذه الادارات القائمة، الادارات السياسية. اذا جاز التعبير ادارات سياسية، فهمت كيف؟ اذا جاز التعبير، لا لا لا، هي مرهونة، هي هم رهائن، هم طائرة مخطوفة. شفت الطائرة هايجاك؟ طيب الحل هو تغيير، الحل توزيع البيض كما يقال. الحل أن تتغير الإدارات هذه، عقليتها تتغير. لكن لو بحثت هذه الإدارات عن سلال أخرى من الممكن، ما تبحث، ما تبحث. لكن هو حل، أقصد أنه لو حصل طبعاً. لو حصل تحالفات مع الشرق الصين طبعاً. من زمان احنا نقول هالكلام. أنا سنة 74، شوف 1974، كم سنة صار لها؟ يعني حوالي 40 سنة تقريبا. كنت رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت. زين، تريش أقول للطلبة؟ أقول للطلبة أن الصين هذا سنة 74، الصين ستتحول إلى أكبر مستورد للنفط الخليجي.